جازي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الله الله الله الله ما شاء الله. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن فمن كان يرجو بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا حجاج لسه عليه بارك الله فيكم خالدين فيها لا يبغون عنها عوضا. قل لو كان البحر مدادا كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إن شاء الله إن شاء الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما نعرہ تکبیر عظمت قرآن تلاوت قرآن فضیلۃ الشیخ حجاج رمضان الحمدانی فضیلۃ الشیخ حجاج رمضان الحمدانی. فمن كان يرجو لقاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة فضيلة الشيخ الجاي رمضان الهمداني. نارا تكبير. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى قل إنما بشر مثلكم يوحى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق الله الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله وما النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما فلينظر الإنسان مما خلق الله أكبر الله أكبر فلينظر الإنسان مما خلق. الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله. خلق مما يخرج من بين القلب والسرائر. خلق من ماء دافق يخرج من بين القلب والسرائر إنه إنه على رجعه لقادر. الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله. يوم تبلى السرائر فما له فلينظر الإنسان مما خلق. الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله. خلق مما عظمت قرآن، تلاوت قرآن، صوت قرآن، فضيلة الشيخ حجاج رمضان الحنداوي، فضيلة الشيخ حجاج رمضان الحنداوي. ما شاء الله ما شاء الله. يوم تبلى السرائر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله في صوتك. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه إنهم يكيدون كيدا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. الله أكبر الله أكبر الله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف فيما ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر تکبیر عظمت قرآن صوت قرآن آواز قرآن تلاوت قرآن فضیلت الشیخ حجاج رمضان الحمداوی فضیلت الشیخ حجاج رمضان الحمداوی. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نصر الله والفتح. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الله اكبر الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله الله جميل. فسبح بحمد ربك واستغفر. إنه كان توابا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله الله الله الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. إذا جاء نصر الله والفتح في دين الله أفواجا. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. الله جميلك يا حجاج لساري. ورأيت الناس يدخلون في دين فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر ما شاء الله. صدق الله العظيم الفاتحة.